قل لي أنا كنت استشرت الشيخ بأني أرسم صفة الصلاة، والشيخ وافقني، فهل هذا كان يا شيخ؟ والله ربما جرى بحث مع تفاصيل أنه هو كيف يرسم وكيف بده يفعل، ما أظن كان هذا التفصيل. هو الآن يريد حقيقة تفصيل كامل، خلاص أسأله، بيقول لي اسأل شيخنا أنه إيش أرسم، شو حدود أنا بوافق على الفيديو إذا كان نعم توفرت الأسباب، نعم، من شخص يعرف صفة صلاة النبي على المضبوط، نعم، ويعبر عنها كل حركة، بيعمل ترجمة صحيحة عنها، نعم، أما يصور بإيده هذه أولا ما راح تضبط معه وراح تكون جامدة، صورة جامدة، نعم، ما تؤدي للغرض من الغرض ما نشوف، نعم، أي نعم، نروح على طول ولا ننزل على الملأ عندي. والله شيخ اللي بريحك، والله إذا كان شو اسمه نمر نسلم على خالد، إذا كان في عنده شيء مستعجل كنا طلبنا منه علينا.